يقول السائل: هل يجوز الهجر بين الإخوة في الله بسبب مسائل اجتهادية فقهية قد اختلف فيها العلماء، وينتج عن ذلك أن يهجر الأخ أخاه وأن لا يسلم عليه عند لقاه، فما توجيه سماحتكم لذلك؟ لا يجوز تهاجر من أجل الاختلاف في بعض المسائل، لأن كل واحد قد يكون عنده دليل اقتنع به وأيد ما ذهب إليه، والعلماء يختلفون، ولكن لا يحملهم الاختلاف على التهاجر والتقاطع والذم والغيبة. لا، كل واحد يطلب الدليل ويجتهد مع أخيه في التماس الحق بأدلته، كل واحد يعذر الآخر حتى يجتمع على الحق في المسائل التي يخفى دليلها. أما المسائل الواضحة التي لا شبهة فيها فلا يجوز لأحد أن يخالف الحق، لكن في المسائل الاجتهادية التي يخفى دليلها كل واحد يعذر أخاه، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. جرى خلاف بين الصحابة ولم يتهاجروا، وجرى بين التابعين ولم يتهاجروا، وجرى بين الأئمة في عهد أتباع التابعين ولم يتهاجروا. ما دام هناك شبهة وخفاء في الأدلة فلا لا مانع من الاختلاف، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وعلى كل واحد أن يتحرى الحق وأن يحذر الهوى، يكون هدفه الحق عليه أن يحذر الهوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث الصحيح: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد وأخطأ فله أجر، إذا كان يتحرى الحق. فهكذا الإخوان فيما بينهم من دعاة إلى الله والمدرسين وأشباههم طلبة العلم، عليهم أن يجتهدوا ويبحثوا بالإنصاف والتواضع وقصد الحسن، وإذا اختلفوا لا يتهاجروا، إذا اختلفوا كل واحد يدعو لأخيه أن الله يوفقه ليصح صدره الحق، كل واحد يدعو للآخر من دون تهاجر، من دون سب، من دون كلمات مليئة، بل يبحثون ويجتهدون في تعرف على الأدلة، ولكن مع التواضع ومع طيب الكلام وعدم التهاجر.